قال فلا بد في القول من النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتاب. أنا ممكن أبعث لك ورقة كده وأنت قاعد مثلا، أجي كاتب حاجة كده وبعتها لك أمورك فيه، هذه الكتابة عند الناظم ما تعتبرش إيه أمر، والإشارة ما تعتبرش إيه أمر. وقوله ممن كان دون الطالب، أي كان أي يكون الطالب الذي استدعى أعلى من المطلوب، يعني إيه الذي يأمر يكون إيه أعلى رتبة ممن إيه ممن يأمره ويطلب منه، فخرج به من كان مساويا ومن كان أعلى من الطالب. من كان مساويا يعني إيه؟ الأب يأمر ابنه، الأب يأمر إيه ابنه، لكن الابن ما يأمرش إيه ما يأمرش بأبوه إيه أعلى منه. الأب يأمر لأنه أعلى، أما الابن لا يأمر، ها، لأن هذا إيه الابن أدنى. والأخ ما يأمرش إيه أخوه لأنه مساوي إيه مساوي له. قال فمن كان مساويا فتوجيه الأمر إليه التماس، إيه؟ أما تطلب أنت من زميلك ابن إيه بتلتمس منه، بتأمرهوش تلتمس منه. ومن كان أعلى فتوجيه الأمر إليه دعاء، لما يطلب الأدنى من الأعلى يبقى اسمه إيه بيدعوه، بإيه بيدعوه مش بيأمره. قال وسنبين محترزات الإيه التعريف، ده شرح الإيه تعريف الناظم. وحده أي حد الأمر استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. قالوا استدعاء فعل خرج بالاستدعاء ما لا يدل على الطلب، فلذلك ليس فذلك ليس أمرا، ها، الكلام إذا لم يدل على الطلب لا يسمى إيه لا يسمى أمرا. وخرج بقولنا استدعاء فعل النهي لأنه استدعاء إيه ترك. وخرج قلنا واجب استدعاء ما ليس بواجب كالندب والمباح والتمني وما أشبه ذلك. فالندب مثل صل راتبة الظهر، فهذا ندب فلا يسمى إيه أمرا. والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فقالوا انجلي فعل أمر، لكن هل يصح أن يوجه الأمر إلى الليل؟ لا، هذا مش أمر، ولكن معناه التمني، أي أتمنى أن تنجلي يا ليل بصبح. وخرج بقولنا بالقول الإشارة والكتابة، فلو أشرت إلى شخص بيدك أن يجلس لم يكن ذلك أمرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فهذا ليس بأمر اصطلاحا لأنه ليس قولا. وكذلك الكتابة، كما لو كتبت إلى شخص أن يذهب إلى مكان ما فهذا لا يسمى أمرا لأنه استدعاه فيهم بكتابا وليس بالقول. قال وفي هذا نظر، وذلك لأن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب بخلاف الإشارة، ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة، قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وكتب الله تعالى التوراة بيده، فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة ليست أمرا؟ لا، بل هي أمر، فما كان بالكتابة أيضا فهو إيه؟ فهو أمر. وقوله رحمه الله ممن كان دون الطالب، أي لا بد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، أن يكون الآمر أعلى من المأمور. قال وهذه العبارة فيها تسامح، وذلك لأن الأدنى قد يأمر الأعلى استذلالا له، أحيانا يتسلط الصغير على الإيه الكبير ويأمره إيه وينهاه. أي قال ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء، يعني الآمر يأمر على وجه الإيه على وجه الاستعلاء، ليشمل من وضع نفسه أعلى من المأمور وليس هو بإيه بعال في الحقيقة. قال فلو أن الرقيق انفرد بسيده وقال افعل كذا وإلا رميتك بهذا السهم، هو يقدر على هذا، فماذا يكون هذا؟ هو أمر، ولذا فإن السيد سوف ينفذ لأن العبد يرى نفسه الآن أعلى من سيده. يعني يقول لك إيه عبد مملوك لسيده، هو والسيد لوحده كده، انت هسه فرصة وقال له إيه يا تعمل كذا يا حضرك بالسكينة، وهو شايف فعلا السكينة في إيده ممكن يضربه، فالسيد سوف يفعل ما أمره بإيه عبده، فهذا مش استعلاء بس على سبيل إيه على سبيل الاستعلاء. إذن فالتعريف السليم للأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة